الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. أحمده سبحانه وأشكره الذي أيد رسوله والمؤمنين بنصره المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبلغ عن ربه البلاغ المبين، والذي جاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين فتحوا الفتوحات ومصروا الأمصار حتى انتشر دين الإسلام في كل مكان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل. عباد الله، هذا شهر رمضان المبارك، إنه مبارك لما فيه من الخيرات. نعم، شهر رمضان الذي وقعت فيه غزوة بدر الكبرى، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن عيرا لقريش أقبلت من الشام بقيادة أبي سفيان وفيها أموال عظيمة لقريش، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان معه وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض، ولم يحتفل لها احتفالا بليغا، أي لم يأخذ لها الأهبة، لأنه لم يرد بذلك قتل صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا، ولم يكن معهم من الخير إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزميلاه يعتقبون بعيرا. قال علي رضي الله عنه: وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فقال: نحن نمشي عنك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر عنك، ولا أنا بأغنى عن الأجر عنكما. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير الشاب الذي مات شهيدا في غزوة أحد، وولاية اللواء والراية إلى علي رضي الله عنه، والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وسار صلى الله عليه وسلم. فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوا عيرهم من محمد وأصحابه، وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا فيما حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي فلم يخرج معهم منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. أقبلوا بحديهم وحديدهم، جاءوا على حرج قادرين، على حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار الصحابة رضي الله عنهم فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثالثا ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا. وكان في البيعة إنما بايعهم لأنهم على أن يحموه من الأحمر والأسود في دياره. فلما عزم على الخروج استشارهم صلى الله عليه وسلم ليعلم ما عندهم، فقال سعد رضي الله عنه لعلك تخشى أن تقول الأنصار ترى حقا عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت وحل حيدا وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، فوالله لئن استعرضت بنا هذا البحر خذناه معك. وقال أيضا المقداد رضي الله عنه وهو من المهاجرين لا نقول لك كما قال موسى، كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال صلى الله عليه وسلم سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، أما أبو سفيان فلحق بساحل البحر ونجا بالعير، ولما رأى أنه قد نجا قال يا قريش أن ارجعوا فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم. فأتاهم الخبر وهم بالجحفة فهموا بالرجوع، فقال أبو جهل لعنه الله والله لا نرجع حتى نقدم بدرا ونقيم بها ونشرب الخمور وتغني على رؤوسنا القينات ونطعم من حضرنا من العرب وتخافنا العرب بعد ذلك. الحمد لله الذي رد سيده في نحره وجعله من أذل الناس. فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبن زهرة فلم يشهدوا بدرا، فلم يشهد بدرا زهري، فاغتبطت بن زهرة بعد برأي الأخنس، وأرادت بن هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل برأيه الأعمى برأيه الكذب، وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فسار المشركون سراعا يريدون الماء، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وسعدا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فسألاهما أصحابه من أنتما؟ قالا نحن سقاة لقريش. فكره ذلك أصحابه رضي الله عنهم وودوا لو كانا لعير أبي سفيان. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته قال لهما أخبراني أين قريش؟ قال وراء هذا الكثيب. فقال كم القوم؟ قال لا علم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم كم ينحرون كل يوم، يعني كم يذبحون من الذبائح؟ فقال يوما عشرا، عشرا من الجزور ويوما تسعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بفراسته صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. وفي ذلك اليوم أنزل الله عز وجل مطرا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت به الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم. وفي ذلك اليوم أنزل الله عز وجل مطرا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت به الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم. فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الماء، وذلك بمشاورة بعض الصحابة رضي الله عنهم، فأشار عليه بعض الصحابة فسبق إلى الماء، فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحياض ثم غوروا ما عداها من المياه، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على سل يشرف على المعركة، ومشى في مواضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى. فلما طلع المشركون نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319، فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه إلى القوي إلى العزيز إلى العلي العظيم وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداؤه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه لينجز لنا وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة، واستنصر المسلمون بالله واستغاثوا بالله وأخلصوا لله وتضرعوا لله، فأوحى الله إلى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فوقف رسول الله فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاثا واحدة، وأخذ القوم النعاس في حال الحرب، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، أي على ثناياه الغبار، يقاتل في سبيل الله. وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيد رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولما دنا العدو وتواجه القوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فوعظهم وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر والظفر العاجل وثواب الله العاجل، وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استهدف سبيله. ف صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. فقام عمير بن الحمام رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ يا رسول الله. قال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال رضي الله عنه: لئن حييت حتى آكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل، فكان أول قتيل في الإسلام، ثم فكان أول قتيل في غزوة بدر، ثم حمي الوطيد واستدارت رحى الحرب واشتد القتال. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بإخاء من الله من أسفه من الخصاء، فرمى بها وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه ومن خيريه وفمه، واشتغلوا بالتراب في أعينهم، وشغل المسلمون بقتلهم. فأنزل الله عز وجل في شأن هذه الرمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم، وانتهت المعركة وقد عز الله جنده وانهزم المشركون وتساقطوا بأيدي المسلمين، منهم 70 صريعا ومنهم 70 أسرى. ولما بردت الحرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه ووجده قد ضربه أبناء عفرة، شباب تعاونا على أبي جهل فضرباه بسيفيهما رضي الله عنهما. شباب لم يستعد أمي شهر شعبان بالمكياج والثياب الضيقة والشعور الطويلة حتى يتعرض لنساء المسلمين في رمضان في الأسواق التجارية في رمضان في شهر الله المبارك. شباب على أبا جهل بسيفيهما فضرباه فخرا صريعا على الأرض. لم يكونا مثل شبابنا الذين استعارهم بعض التجار ليكونوا في مقدمة المحلات ليضروا بهم النساء ليسحبوا بهم النساء. مع الأسف الشديد والحزن المريح والموت الفتاك الذي قضى على الغيرة وعلى الحياة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله إن بعض التجار يستأجر بعض الشباب ويختار الشباب الجرد المرد الختان، وإذا لم يجد في هذه البلاد استقدم من البلاد الأخرى حتى يجتذب بهم النساء ويجعلهم في مقدمة المحلات. فما هو العذر يا عباد الله للذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعطي النساء ضحكة وابتسامة وسلام، وهذا هدية، وهذا لك دينا مؤخرا، حتى يتعرف على المرأة ويجتذب المرأة بأسلوبه الخبيث بأسلوبه الخاطئ الذي أسأل الله جلت قدرته أن يهديهم ويبعدهم عن نساء المسلمين أو يأخذهم أخت عزيز مقتدر، إنه على كل شيء قدير. ثم لا ننسى أهل المحلات الذين يصفون تلك الملابس حتى تعلو رأس المرأة، ثم تكون المرأة خلف تلك الصفوف من الملابس ويحادثها ويماجحها ويلمسها ويقبلها، وولي أمرها جالس في السيارة أو مع السائق والسائق معه طفل حامل حمل الطفل خارج المحل، والمرأة داخل المحل يخاطبها صاحب المحل يلمسها ويقبلها، والولي في السيارة جالس أو مع زملائه يلعب البلوطة والكنتان أو مع الخادمة في بيته. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أمة الإسلام إلى الغيرة، أين الغيرة يا أمة الإسلام؟ هل دفنتم الغيرة؟ هل ذبحتم الغيرة؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قبل أن يأتينا أبناء فارس والروم فيغزونا ويقتلونا بسلاحهم الفتاك فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم أبناء عفراء هم اللذان قتلا أبا جهل وفر صريعا فرعون هذه الأمة وأتى إليه ابن مسعود رضي الله عنه وهو لا يزال في رمق من الحياة وأخذ بلحيته ابن مسعود الذي يقول فيه رسول الله وهو دقيق الساقين إنهما لأثقل من أحد في الميزان لا إله إلا الله ويعلو صدر أبا جهل ويمسك بلحيته ويحز رأسه بالسكين يقطع رأسه ويأتي به ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده انطلق أرنيه يقول الله صلى الله عليه وسلم انطلق أرنيه فانطلقنا فأريته إياه فقال هذا فرعون هذه الأمة الحمد لله وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس واخرجتموني واواني الناس يعني الانصار رضي الله عنهم ثم امر بصناديد قريش امر بالصرعه امر بالقتلى الذين قتلوا في سبيل الشيطان فسحبوا الى قليب من قلوب بدر فطرحوا فيه ثم وقف عليهم فقال يا عتبه بن ربيعه ويا شيبه بن ربيعه ويا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تخاطب من اقوام قد جيفوا قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون الجواب ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم العرصة ثلاثة وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة والعرصة هي البقعة الواسعة بغير بناء ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم مؤيدا منصورا قدير العين بنصر الله له ومعه الأسرى والمغانم فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة لأنه كان يؤذي المسلمين ثم لما نزل بعرق الظبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط لأنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي المؤمنين ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له في المدينة وحولها وأما الأسرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة فيهم وكان سعد بن معاذ قد ساءه أمرهم وقال كانت أول وقعة أوقعها الله في المشركين وكان الإدخال في الحرب أحب إلي من استبقاء الرجال وقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تمثلنا فنضرب أعناقهم وتمكن عليا من عقيل يعني أخيه فنضرب عنقه وتمكنني من فلان يعني قريبا لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها وقال أبو بكر رضي الله عنه هم بنو العم والعشيرة وأرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فكان أكثرهم يبتدي بالمال من 4000 درهم إلى 1000 درهم ومنهم من استدى بتعليم صبيان أهل المدينة الكتابة والقراءة ومنهم من كان فداؤه إطلاق أسير عند قريش من المسلمين ومنهم من قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا لشدة أذيته للمسلمين ومنهم من من عليه بدون فداء للمصلحة هذه غزوة بدر يا أمة الإسلام انتصرت فيها فئة قليلة على فئة كبيرة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة انتصرت الفئة القليلة لأنها قائمة بدين الله تقاتل لإعلاء كلمة الله، لا للوطنية ولا للشعبية ولا للعروبة ولا ولا ولا، تقاتل لإعلاء كلمة الله، لم تستعين بأحد من الأجانب، إنما استعانت بالله الحي القيوم، فنصره الله على أعدائهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل، يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل واغتنموا مواسم الخيرات واستغلوها بما يقربكم من الله تعالى. فهذا شهر رمضان قد ذهب منه الثلثين ولم يبق منه إلا الثلث، فتداركوا ما بقي منه بصالح الأعمال. بقي منه العشر الحسان التي ترجى فيها ليلة القدر التي قال الله فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال بعض العلماء رحمهم الله: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر سواها. وألف شهر يا عباد الله 380 عاما وأربعة 83 عاما وأربعة أشهر، فالعمل في هذه الليلة لمن وفقه الله خير من العمل في 83 عاما وأربعة أشهر. في الحديث الصحيح: تحروا ليلة القدر بأواخر رمضان، ولن تظفر يا عبد الله بهذه الليلة إلا إذا قمت ليالي العشر كلها، فقد أخفى الله جل وعلا علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة للصلاة والذكر والدعاء، فيزداد تقربا إلى الله تعالى وثوابا. وأخفى الله ليلة القدر في ليالي العشر اختبارا للعباد ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريص عليها ممن كان كسلانا متهاونا. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. عباد الله، اغتنموا هذه الأوقات الفضائل. عباد الله، اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وتقول أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، فمنها الاعتكاف، فإنه كان يداوم عليه في العشر الأواخر حتى توفاه الله تعالى يطلب فيها ليلة القدر، وكان يحتجز حصيرا يتخلى فيها عن الناس فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم. ولهذا ذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا لتعليم علم، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعاه. وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية، وإنما يكون في المساجد لئلا يترك به الجمعة والجماعات، فإن الخلوة القرعة عن الجمع والجماعات منهي عنها. لذلك سئل ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة، فقال: هو في النار. ثم سأله السائل بعد شهر فقال: هو في النار. أمة الإسلام، عليكم بالخلق المشروعة لهذه الأمة، وهو الاعتكاف في المساجد، خصوصا في شهر رمضان، خصوصا في العشر الأواخر منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعتف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الاعتكاف يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل، فإذا صلى الفجر دخله، وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان الضرورية، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، وكان بعض أزواجه تزوره وهو في معتكفه، فإذا قامت تذهب قام معها يوصلها، وذلك ليلا، ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا بغيرها. كل هذا تحصيل لمقصود الاعتكاف ووجهه. عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، وربما أتى بعضهم بتلفاز، وربما بعضهم أخذ الجريدة اليومية، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون آخر. لله در القائمين بليلهم يدعون ربا للقليل شكورا، قومنا قاموا للإله نفوسهم فتسى وجوههم الوسيمة نورا، فرسوا النعيم وطلقوا لذاتهم زهدا عوضهم بذاك سرورا، قاموا يناجون الحبيب بأدمع تجري فتحكي لؤلؤا منثورا، فتروا وجوههم بأستار الدجى ليلا فأضحت في النهار بدورا، وإذا بدا ليل سمعت أنينهم وشهدت وجدا منهم وزفيرا، يخافون من النار ويرجون من الله الجنة، تعبوا قليلا في رضا محبوبهم فأراحهم يوم المعاد كثيرا. الله أكبر. هؤلاء الرجال ما عرفوا التمثيلية ولا الأفلام ولا البلوت ولا الكنتار، مع الأسف الشديد كيف يقضي أوقاتهم بعض الناس في ليالي رمضان، النساء في التبرج وكبار السن قد عكفوا على البلوت والكنتار إلا من رحم ربك، والشباب عكفوا على الكرة وغيرها، والأطفال لا تسمع لهم إلا الصيحات بالشتام واللعنات. مع الأسف الشديد اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا وأيقظ في قلوبنا نار الغيرة ومحبتك يا رب العالمين، حتى نعرف قدر هذه الأشهر المفضلة ونرجع إليك يا ربنا. عباد الله، صلوا على الناصح الأمين الذي ترككم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد أمركم بذلك رب العزة والجلال. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم يا واحد أحد، يا فرد يا صمد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أقم علم الجهاد واطمع أهل الشر والزلج والفساد، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يذل فيه أهل المعلق أهل الخلافك، أهل المغادرة الذين عادوا الناس في أعراضهم وفي بناتهم وزوجاتهم وفي بيوتهم في هاتفهم. اللهم أقم علم الجهاد واقم أهل الشر والزيغ والفساد والعناد يا رب العالمين. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر مسلم يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويجتنبه. اللهم قو دعائم الأمر بالمعروف، اللهم قو دعائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم قو دعائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم قو دعائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم من وقف أمام أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خذ يا أبي أقبع عزيز مختلف وأرح منه البلاد والعباد، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والتبرج والسفور وجميع الفتن التي ظهرت في أسواقنا وفي بيوتنا وفي بلادنا يا رب العالمين. اللهم رب محمد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، أكثروا من ذكر الله عز وجل، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم، وأكثروا من سؤال الله الجنة والنار، أكثروا من سؤال الجنة وتعوذوا بالله من النار، وأكثروا من الاستغفار. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد.